المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب ليلة القدر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب ليلة القدر. قيل سميت بذلك لأن قدرها عند الله عظيم، وقيل لأن قدر العبادة فيها عند الله عظيم، وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء كل عام، ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها، فهي عظيمة المقدار، ولهذا وصفها تعالى بأنها سلام، وبأن العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر، الذي هو عمر طويل، فإن 1000 شهر نيف 80 سنة، ولهذا وصفها بأنها مباركة، ووصفها بإنزال القرآن فيها، إما معناه ابتدأ بإنزاله فيها، أو كما قال ابن عباس: أنزل فيها إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة جملة، ثم نزل متفرقا على حسب الوقائع. 200. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر إلى آخره، فيه أن الرؤيا حق، خصوصا إذا اتفقت رؤيا المؤمنين فإنها صدق. ولهذا قال الشيخ: إذا اتفق رأي المسلمين ورؤياهم فهو حق. والرؤيا 3 أقسام: قسم حديث النفس، وقسم تخبط الشيطان، وهذا أضغاث أحلام، وقسم رؤيا حق، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وفيه أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في 10 الأواخر منه، وهي باقية لم ترفع يقيناً.